نكمل يا اخواني. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: وهذه الافعال قسمان، قسمان من حيث الشروط. انتم معي؟ قسم يعمل بدون شروط وقسم يعمل بشروط، والشروط مختلفه بحسب نوع الفعل. قال: وهذه الافعال قسمان، منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط، وهي كان وظل وبات واضحى واصبح وامس وصار وليس، ثمانية. ومنها ما لا يعمل هذا العمل الا بشرط، وهو قسمان، احدهما ما يشترط في عمله، تفضل، ان يسبقه نفي لفظا او تقديرا او شبه نفي. انتبهوا معي. صوتي يا سلام، صوتي يا اخواني من فضلك. تفضل شيخنا. نعم نعم. قال: احدهما، احد القسمين اللذين يعملان بشرط، قال: ما يشترط في عمله ان يسبقه نفي لفظا او تقديرا او شبه نفي. ماذا يقصد بنفي لفظا او تقديرا؟ انتبهوا معي. هو يقصد طبعا افعال الاستمرار الاربعه: ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك. هذه كما قلنا لابد ان يسبقها نفي او. طب ما معنى نفي لفظا او تقديرا؟ يقولون: هذه الافعال الاربعه اذا كانت منفيه ووقعت جوابا لقسم فالافصح حذف النفي. مره ثانيه يقولون: هذه الافعال الاربعه، طبعا نحن قلنا ياتي قبلها نفي او شبه نفي، اذا كانت منفيه، اذا كان قبلها نفي ووقعت جوابا لقسم، كان تقول: والله لا ازال مجتهدا. اذا كانت منفيه ووقعت جوابا لقسم فالافصح حذف النفي. نقول: والله لا ازال مجتهدا. الافضل ان تقول: والله ازال مجتهدا. والتقدير: ها، لا ازال مجتهدا. هذا الافضل. ظاهرا هو العكس. كيف العكس؟ العكس الذكر يعني الاحسن؟ ازال يعني ما انت تفهم ان هذه الافعال لابد ان يكون قبلها نفي او شبه نفي. واذا وجدت ما قبلها محذوفا بعد القسم فاعلم انه النفي. فاعلم انه النفي. فنحن نقول: اذا كانت منفيه ووقعت جوابا لقسم تحديدا فالافصح حذف النفي. فالنفي الذي قبلها ان جاء، هذا الكلام مع النفي ومع كونها جوابا للقسم، ليس مع النهي او مع شبه النفي او مع الاستفهام، لا، اذا كانت منفيه ووقعت جوابا لقسم فالافضل حذف النفي، الافصح. طيب اذا كانت غير منفيه، اذا كان هناك نهي او استفهام، الذكر واجب، هذا الكلام مع النفي. طيب اذا كانت منفيه لكن لم تقع جوابا لقسم، قال زيد: لا زال سعيد مريضا، هي الان ليست جواب لقسم ايضا. الاصل الذكر الا ما شذ. الاصل ان تقول: قال زيد: لا زال سعيد مريضا. ويجوز شذوذا ان تقول: قال زيد: زال سعيد مريضا، بحذف النفي. فانتبه، الحذف القياسي للنفي مع هذه الافعال اذا كانت جوابا لقسم، والحذف للنفي ليس لغير النفي، اذا كان قبلها نهي او استفهام فلا حذف، واذا كان قبلها نفي لكن ليست جوابا لقسم فلا حذف الا شذوذا. واضح؟ مره ثانيه، هذه الافعال الاربعه افعال الاستمرار اذا كانت منفيه ووقع الجواب لقسم فالافصح حذف النفي. ولذلك يقال في هذه الحاله النفي ماذا؟ مقدر. لذلك وقال قسم احد الاقسام الافعال التي لها شروط قسمان، احدهما قال ما يشترط فيه في عمله ان يسبقه نفي لفظا او شبه نفي. دعك من شبه النفي، خلاص معروف هذا. لكن النفي ممكن لفظ وممكن ماذا؟ والتقدير مع ماذا؟ مع القسم، الا ما شذ، الا ما شذ. والقران خير دليل، قال تعالى قالوا تالله تبرح تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا. قالوا تالله تفتأ، الاصل تالله لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا، تقدير. لكن جاء الحذف مع القران لانهم افصح. واضح؟ والمعنى لا يتغير، المعنى لا يتغير. هو النفي الشيء المقدر في قوة ماذا؟ في قوة المفعول. وقال الشاعر فقلت يمين الله أبرح قاعدا وإن قطعوا رأسي لديك وأوصالي. الشاهد فقلت يمين الله، هذا قسم، أبرح قاعدا أي لا أبرح قاعدا. واضح هذا الكلام؟ فهذا هو الحذف القياسي، لكن في غير هذا شاذ إن ورد. والدليل أن هناك شيء محذوف. ما نحن قلنا الآن نحن نعرف أن هذه الأفعال لابد أن يكون قبلها نفي أو شبه نفي، ونعرف أن نفيها يحذف على الأفصح إذا وقعت جوابا لقسم. فإن وجدت هذه الأفعال مجردة من النفي، مجردة من من من من, من شيء قبلها، ليس قبلها نفي أو شبه نفي، يعني ما قبلها محذوف، وأنت تعلم أنه لابد أن يكون قبلها شيء، فعلمك بأنه لابد أن يسبقها شيء، هذا الشيء إذا لم تجده فاعلم أنه محذوف، وهو ماذا؟ هو النفي تحديدا، ليس النهي أو استفهام. واضح هذا الكلام؟ وهذا في الأفصح مع القسم، وفي غير القسم شيء. واضح يا إخوان؟ قال هنا أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي، وهو أربعة: زال وبرح وفتئ وانفك. فمثال النفي لفظا ما زال زيد قائما، ومثاله تقديرا قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتأ. قال ولا يحذف النافي، حرف النفي، معها إلا بعد القسم. هذا القياس. ماذا؟ لا بأس، أنا عندي لا يوجد قياس، لكن نحن ذكر على كل حال نزيد هذا الجواب. ولا يحذف النافي معها قياسا إلا بعد القسم كالآية الكريمة. في غير القسم شاذ. قال وقد شذ الحذف بدون القسم، كقول الشاعر وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منطقا مجيبا. الشاهد وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منطقا. الشاهد وأبرح، لا يوجد نفي أو شبه نفي، فاعلم أن هناك نفيا محذوفا والتقدير. ولا لا أبرح، طبعا الخبر لا أبرح منطقا مجيبا، اسم أبرح الضمير أنا منطقا. محمد معدين ذكر معنيين أسهل المعنيين، ناطقا متكلما بفضائل ومآثر قومي، شاعر يفخر بقومه، فقال وأبرح بحمد الله منطقا أي ناطقا بمآثرهم وفضائلهم، مجيدا في التعبير عن هذه الفضائل ما أدام الله قومي. واضح هذا الكلام؟ فالمهم الشاهد حذف النفي قبل الفعل شذوذا لأنه ليس جوابا لقصد. لماذا اشترطوا التقدير تقدم النفي؟ لم ترد في اللغة إلا بهذا، لم تسمع هذه الأفعال باللغة إلا هكذا، يعني القواعد مبنية على النقل من ألسنة الفصحى. فلماذا النفي؟ لأنه الذي ورد. تمام. قال بعد أي لا أبرح منطقا مجيدا أي صاحب نطاق وجواد. هو يعني ذكر معنيين في قال منطقا، قد فسره الشارح العلامة تفسيرا ويقال جاء فلان منطقا فرسه إذا جنبه أي جعله إلى جانبه ولم يركبه، جعل الفرس يمشي بجواره لكن دون أن يركب الفرس. هذا معنى الإعراب. ها؟ صاحب نطاق هذا يعني صاحب جواد يمشي بجواده يعني. والمعنى الآخر محمد الدين ذكر معنى آخر وهو ها من النطق، يعني أبرح أظل أدوم أستمر ها ناطقا مجيدا بمآثر وفضائل قومي ما أداب الله بقاء. فالمهم الشاهد حرف النفي، قال أي لا أبرح منطقا مجيدا أي صاحب نطاق وجواد ما أداب الله قومي. قال طبعا هذا على المعنى الأول، وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه، يعني يزال لا يزال غنيا مكتفيا ما أدام الله قومه يعني يمنعونه ويحمونه وهكذا. قال وهذا أحسن ما حمل عليه البيت، يفهم أن هناك يعني تأويلات أخرى أو توجيهات أخرى لما قال بعد. ومثال شبه النفي وهو المراد، قال بعد ومثال شبه النفي والمراد به النهي، احنا قلنا شبه النفي النهي والاستفهام، وهناك ما يقول النهي والدعاء، فنقول النهي والاستفهام والدعاء هذه الثلاثة هي شبه النفي. قال ومثال شبه النفي والمراد به النهي كقولك لا تزل قائما بمعنى استمر قائما، ومنه قوله صاحي، وهذا ترخيم لكلمة صاحب، يوجد نداء اسمه نداء الترخيم سيأتي إن شاء الله، كما يقال يا عائش يا حمز صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت. شمر المعنى المقصود هنا استعد، يعني شمر ثيابه أي جمع أطراف الثياب استعدادا لعمل يقوم به، فالمقصود هنا شمر أي استعد. صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين أي استمر ذاكرا للموت. قال والدعاء شبه النهي والدعاء كقولك لا يزال الله محسنا إليك، أين الدعاء هنا يا أستاذ؟ نحن نرى نفي لا يزال، أليس كذلك؟ انتبه معي، نحن عندنا خبر وإنشاء في البلاغة، كلام إما إنشاء لا يحتمل الصدق أو الكذب، وإما إخبار يحتمل الصدق أو، والخبر إما مثبت وإما منفي. مثبت كوفقه الله، منفي كلا وفقه الله. سافر زيد، ما سافر زيد، الخبر إما مثبت وإما منفي. لكن أحيانا قد يقصد بالخبر الدعاء، والدعاء في الأصل من الإنشاء، فأحيانا قد يكون الكلام خبرا في لفظه دعاء في معناه وقصده. هكذا رحمه الله رضي الله عنه، فهذه إخبار في الحقيقة في اللفظ، لكن معناها ماذا؟ ها الدعاء. نقول قال الشيخ فلان غفر الله له، ما أدرك أن الله غفر له، هذا إخبار في ظاهره، أنتم معي، لكن هو في حقيقته ماذا؟ ها دعاء، أي أسأل الله أن يغفر له، أنتم معي. نقول قال فلان وفقه الله، ما أدرك أن الله وفقه، أنا أدعو له بصيغة الإخبار تفاؤلا بأن هذا قد وقع، وكأنه يعني صار أمرا واقعا. لماذا يستعمل الماضي في الدعاء؟ ما يعني هناك حكمة بلاغية يعني سأذكرها بتفصيل. لماذا لا يصرح بالدعاء؟ لماذا يؤتى بالإخبار ويقصد به الدعاء؟ لماذا لا يؤتى بالدعاء الصريح؟ أنت معي؟ لا يؤتى بالدعاء الصريح تفاؤلا، كأنك قد دعوت وكأن الله قد استجاب دعاءك وصار الشيء واقعا موجودا وتخبر به، تفاؤل بوقوعه، تفاؤل باستجابة دعاء. أنت تقول قال الشيخ ابن باز رحمه الله، نحن نرجو له الرحمة لكن لا ندري، أنتم معي؟ فأنت تقول هذا تفاؤلا كأنك قد دعوت وقلت يا رب ارحمه، وكأن الله استجاب دعاءك فرحمه وعلمت بذلك فتخبرنا بأن الله في تفاؤل، ويستعمل الماضي ها كأن الشيء حدث فعلا، كأن الشيء حدث. هذا هذه الحكمة البلاغية من استعمال الإخبار ويقصد به ماذا؟ ويقصد به الدعاء، كأنك دعوت وكأن الله استجاب وكأن الشيء صار موجودا حقيقة وتخبرنا بحصوله. هكذا أيضا، وأيضا يمكن يقال المضارع هنا بمعنى الماضي تفاؤلا، يعني يمكن يقال المضارع يقصد به رحمه، يعني خلاص الله عز وجل رحمه ويعني قضي الامر، وممكن يرحمه ما زالت الرحمه موجوده يعني استمرار والدوام. واضح هذا الكلام؟ وايضا يعني هناك مثل هذا يعني قد يستعمل الفعل في صوره ويقصد صوره اخرى. كقوله تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوه، هو يقول اتى ثم بعدك يقول فلا تستعجلوه، ولا يستعجل الا ما لم ياتي، اليس كذلك؟ نحن لا نستعجل الا شيئا سياتي، فلماذا قال اتى ثم بعدك يقول فلا تستعجلوه؟ اتى هنا بمعنى سياتي، الماضي هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى المستقبل، سياتي امر الله فلا تستعجلوه وسياتي. طب لماذا عبر بالماضي؟ إخبارا بأنه خلاص كأنه حدث، إذا كان الله قد وعد فلا بد أن يقبل وكأنه أقبل. أنت معي؟ نعم كهذا. ويعني يشبه قول يعني منه قول الشاعر أزف الترحل، يعني القرب يعني، يعني هو لم يقع لكن كأنه ماذا؟ ها؟ كأنه وقع. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد زالت، يعني هي ستزول ستسير لكن كأنها قد ها؟ قد سارت خلاص. واضح؟ فقد يستعمل الفعل في لفظ ويقصد زمن اخر، يستعمل الماضي ويقصد المستقبل. نعم لعله ما. واضح؟ بمعنى ماذا؟ لا بس يعني اي على كل حال هذه قاعده، الخبر قد يقصد به الدعاء لكن شرعا فيها محظور. انا لا ادري من الناحيه الشرعيه تمام، لك انا اتكلم من الناحيه اللغويه، من الناحيه اللغويه هذا باب يقال فيه خروج الخبر عن مقتضى الظاهر، الظاهر في الخبر الإخبار، لكن قد يخرج عن هذا الظاهر إلى ها إلى قصد الدعاء تمام، لكن من الناحية الشرعية أنتم أدرى بذلك يعني. تمام، فلتفيدنا يعني ولتفيد الأخ. خلاص نبقى على الأصل رحمه الله. يعني كأنه قطع أنه غفر له. تمام ليس في قطع. خلاص يعني الحمد لله نترك هذا. خلاص يا إخواني، فهنا أيضا النفي الذي يقصده هنا الدعاء، عفوا الدعاء الذي جاء به هنا هو نفي في لفظه خبر منفي. أنا عندما أقول لا يزال الله محسنا إليك، ما هذا في ظاهر إخبار، أليس كذلك؟ صحيح. نعم. لا يزال الله محسنا إليك، هذا في ظاهر إخبار، أنا أخبر بأن إحسان الله مستمر وواقع عليك، لكن في الحقيقة أنا أقصد ماذا؟ أقصد الدعاء يعني أسأل الله أن يدوم إحسانه إليك. واضح هذا الكلام؟ فالدعاء الذي يقصدونه هنا هو نفي في لفظه في الأصل، نفي في اللفظ لكنه دعاء في المعنى أو في القصد. قال كقولك لا يزال الله محسنا إليك، هذا دعاء وهو في ظاهره نفي خبر منفي، لكن يقصد به ماذا؟ الدعاء. وكقول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. الشاعر يدعو لدار زوجته أو محبوبته بالسلامة من الفناء. ألا يسلمي يا دار مي على البلا، يعني يدعو لها بالسلامة، يدعو لبلدها أو لدارها أو لمكان إقامتها بأن يكون مكانا سالما من الفناء والدمار. ثم يدعو أيضا يقول ولا زال منهلا بجرعائك القطر، القطر المطر، والمطر بالنسبة لأهل الصحراء خير كبير ينتظرونه ويدعون الله من أجله، فهو يدعو أن يبقى المطر نازلا بأرضها. ويمكن أن يقال المطر دليل الخصب والنماء، إذا نزل المطر نبتت النباتات وأكلت الحيوانات وامتلأت الآبار، ها جاء الخير يعني جاء النماء، فيدعو قائلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، فالقطر المطر منهلا أي نازلا بقوة، انهل المطر أي سقط ونزل، بجرعائك يقولون الجرعاء الأرض المستوية، الأرض ماذا؟ المستوية، فكأنه يقول ولا زال القطر منهلا أي نازلا بأرضك، هذا إخبار لكن يقصد به ماذا؟ ها؟ الدعاء كأنه يقول وأسأل الله أن يدوم استمرار أو أن يدوم نزول المطر بأرضك. واضح هذا الكلام؟ هذه الألفاظ لا تخرج عن الدعاء، يعني ممكن الإنسان يتلفظ بها ويقصد إخبار، ممكن هذا؟ ممكن، لا مشكلة حسب المقام. يعني هذه الأشياء خروج الشيء عن أصله يعرف من السياق أو من المقام، كالاستفهام مثلا الأصل في كذا، لكن قد يخرج عن هذا الأصل لغرض ويفهم هذا من السياق أو من المقام. تمام؟ قال وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وهذه الأربعة إلى آخر البيت. بعد ذلك قال القسم الثاني ما يشترط في عمله أن يسبقه ما المصدرية الظرفية وهو دام، كقولك أعطي ما دمت مصيبا درهما، أي أعطي مدة دوامك مصيبا درهما. ومنه قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. بالنسبة للمعاني انتهى الآن من الشروط، يتكلم عن معاني هذه الأفعال، أصبح، أمس، أضحى، ظل، بات، صار. قال ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، المخبر عنه أي مبتدأ أي الاسم، بالخبر نهارا، هكذا يقول ظل يدل على وجود الخبر في الاسم طول النهار. ظل الجو حارا أمس، أي كان طول النهار حارا. وبات العكس يدل على اتصاف الخبر، على اتصاف الاسم بالخبر طول الليل. نقول بات زيد قائما، أي ها طول الليل ماذا؟ قائم يصلي. قال ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه أي المبتدأ أي الاسم بالخبر نهارا، ومعنى بات اتصافه به ليلا أي في الليل. أذكر أن محمد محي الدين رحمه الله قال في التحفة السنية في شرحها طول النهار وطول الليل. ممكن مبالغ، ممكن مبالغ، ممكن مبالغ، نعم، يعني نهى عن قيام الليل كاملا، لكن ممكن في هذا السياق نقول مبالغة. يمكن مثلا في غير هذا نقول بات زيد يذاكر، ونقصد أنه طول الليل، طول الليل يذاكر. قال بعد ومعنى قال وأصبح اتصافه به في الصباح، اتصافه أي المبتدأ به أي بالخبر، اتصاف المبتدأ بالخبر في الصباح، وأمس اتصافه به في المساء. ومعنى صار التحول من صفة إلى صفة أخرى. ومعنى ليس، ما معنى ليس؟ ليس نوعه فعل ماض، لكن يقولون نفيه في الحال. انتبه معي، الفعل ليس نوعه ماض، لكن يقولون يدل على النفي في زمن الحال عند الإطلاق. إذا أطلق التعبير بليس، إذا قيل ليس زيد مريض، ليس الجو حار، فيقصد النفي في الحال لا في الماضي ولا في، فإن قيد فبحسب التقييد. إن قيل ليس زيد مريضا أمس، المقصود الماضي، ليس زيد مسافرا غدا، فالمقصود ها المستقبل. فيقولون النفي بليس يقصد به الحال عند الإطلاق، عند عدم وجود قيد يعني، وعند التقييد فبحسب القيد. ممكن ليس مريضا بالأمس، ممكن، ممكن تقول ليس زيد مريضا أمس يعني لم يكن مريضا أمس، تمام، ليس زيد مسافرا غدا يعني لن يسافر غدا، وأما عند الإطلاق بدون أمس أو غدا فالمقصود ما ها. أنت تسألني رأيت على وجه التعب فتقول هل أنت مريض، فأقول لك لست مريض يعني ها. الآن في وقت التكلم. قال هنا ومعنى ليس النفي وهي عند الإطلاق لنفي الحال، أي لنفي وقوع الخبر في ها في الحال، نحو ليس زيد قائما أي الآن، وعند التقييد بزمن على حسبه، نحو ليس زيد قائما غدا، أنتم معي، أو أمسي كما قال بحسب. قال ومعنى زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنه. نحن قلنا أفعال تدل على استمرار، إذن الخبر ملازم للمخبر عنه أي المبتدأ، لم يفارق. قال ومعنى زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر، المخبر مفعول بالنصب، مفعول به للمصدر ملازمة، أن يلازم الخبر المخبر عنه، في بعض النسخ بالكسر. ومعنى ما زال، ها؟ ومعنى ما زال، لا بأس، ما زال أو زال يعني، لأن النفي زائد يعني، تمام يعني ليس من لفظ الفعل، ها؟ الكسر. نعم، عندكم في بعض النسخ المخبري، المخبري عفوا المخبري لا اجعلها الفتح اجعلها المخبرة ملازمة الخبر المخبرة لا يجوز نحن نقول المخبرة بالفتح مفعول به للمصدر ملازمة هذا خطأ في الضبط يعني أن يلازم الخبر ها المخبرة أي المبتدأ يعني المخبر عنه المبتدأ فالخبر ملازم للمخبر عنه واضح يا أخوان ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال على حسب الكلام يعني ما زال زيد مريضة ما زال الجو حار على حسب ما يقتضيه الحال نحو ما زال زيد ضاحك وما زال عمرو أزرق العينين ومعنى دام بقي واستمر دام أيضا يفيد الاستمرار لكن على حسب السياق أيضا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يعني أوصاني ها باستمرار الصلاة والزكاة مدة ها مدة دوامي حيا في معنى السارة في معنى السارة في السطر الثاني عند إطلاق النفي قلت شيء ليس صار هذا في معنى ليس تمام يعني في السطر الثاني عند إطلاق لنفي الحال لنفي الحال قلت شيء نعم لنفي الحال أي لنفي وقوع الخبر في الحال يعني الخبر لم يقع في وقت الحال تمام ليس زيد مريض يعني المرض منفي في هذا الوقت في وقت التكلم هل يمكن يقصد في صيغة الماضي المستقبل ماذا؟ يعني ما زال زيد ضاحقا يعني سيضحك دائما ليس المقصود انه سيضحك المقصود ان الضاحك مستمر لما ينقطع طيب لو يعني الفعل موجود و ها ومستمر طيب هل يمكن يحول الى المضارع ما يزال زيد ضاحقا يعني والله بالنسبه لمساله تحويل الفعل انا لا اشعر بفرق بين ما زال وما يزال انا احدثك عن نفسي لا اشعر بفرق هم يقولون هذه الأفعال تدل على استمرار وجود الخبر في الاسم. نعم. أنت معي؟ تدل على استمرار وجود الخبر في ماذا؟ في الاسم. ثم يقولون قبل أن أفعل لكن ما وجدت أحداً يفرق بين ما زال وما يزال. على كل حال هي لو قلنا ما زال زيد مريض فما المعنى؟ يعني المرض مستمر وجوده في زيد. ما معنى مستمر؟ يعني ما ذهب إلى الآن. ما ذهب إلى الآن موجود ما انتهى. ما شوف يعني. وأيضا إذا قلنا ما يزال زيد مريضا أنا أرى أن المعنى نفس المعنى لكن لا أرى فرقا يعني فيما أرى فإن وجد أحدكم فرقا فليقدر تمام نلتقي غدا إن شاء الله